كل ذلك تحذيرا لما يقع فيه كثير من الناس من البدع والمحدثات. ومن اجل ان يسعى طلبه العلم وكذلك ان نسعى جميعا في دلاله الناس الى الخير في الاخذ بايديهم الى الخير فلتكن مفتاح خير مغلاق شر ولتكن داعيا الى سبيل الله الى تطبيق السنن والى انكار المنكرات. من هنا استحقت الامه الخيريه يوم ان قال رب العالمين كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا سيما ونحن في هذا الزمان وفي هذه الاوقات التي تكالبت علينا فيها الفتن تكالب فيها البلاء مما يراه الجميع ونشاهده باعيننا من غلاء ومن وباء ومن حرب من حرب في ارزاقنا من حرب في مياهنا انه الفساد بعينه ذاك الفساد الذي اخبر الله تعالى عنه بقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وان المرء ليتحسر يوم ان يرى رجال الامه ويوم ان يرى المسلمين يعلق بعضهم على بعض الفساد وينجي نفسه وكانه صار اماما من ائمه الدين بل خليفه لرسول رب العالمين. والفساد واقع منا جميعا ينبعث من اجسادنا تنطق به السنتنا نشاهده باعيننا انه فساد فساد المجتمع فساد لا تعلق لا تجعل شفاعه على الاخرين فتقول انه فساد الحاكم او فساد الحكومه او فساد الاحزاب او فساد الليبراليين او هو من حرب الاوروبيين او هو من حرب اثيوبيا. والله ما تسلط علينا ابواب القرد والخنازير ما تسلط إلا بما اقترفناه من ذنوب ومعاصي ما أحدثناه من بدع ومخالفات ما وضعناه من شرائع كفرية نحارب به شرع رب العالمين. ما فعلناه هو الظلم الذي خيم على رؤوسنا هو الظلم الذي جعلنا أذلة جعلنا في هواء صارت الأمة في ذل يتلاعب بها الصغير قبل الكبير تتلاعب بها الدويلات الذين لا يمتلكون شيئا لا في الحاضر ولا في الماضي بل ولا في المستقبل الا ان يشاء الله. تتلاعب بامه الاسلام لان الامه تخلت عن مصدر عزتها عن اسباب قوتها عن إذا بنا نعلق الآمال على ما أحدثه الكافرون لإضرار المسلمين. فمضت أيام ونحن نعلق الآمال أو يعلق الكثير منا الأمل والآمال بالديمقراطية. ها هي الديمقراطية، هل شبع القوم؟ هل انتوى القوم؟ هل انتوى هل رأينا عزة قوة تقدما ازدهارا رقيا سلامة أمنا؟ ما رأينا شيئا إلا انهدارا، ما رأينا إلا سكونا في بركات الانهزامية والانقطاع، ما رأينا إلا ما يشاهد الكل منا يوم أن جعلنا السيادة لغير الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. أنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إنه وعد للموحدين، ليس وعدا لعباد القبور وليس وعدا للذين يجلبون إلى ديارنا عباد القبور الذين يعبدون الحسين من دون الله، يعبدون فاطمة من دون الله، الذين يشركون بالله. فإذا بنا نقرب المنزيل من النار، وإذا هم ناس يقولون إن الشعب المصري لا يتحوط، ما ترى مصريا يهوديا لكن الغبية، سيرى مصريا شيعيا بل سيرى مصريين شيعة. كيف يأتي التمكين لنا وحالنا هذا الحال؟ كيف يأتي التمكين ونحن نلعب تلك اللعب السياسية، تلك اللعب الجوفاء الحقيرة؟ نقرب من يفقد قتلا وعبادة في إخواننا المسلمين في أهل سوريا، يغتصبون النساء، يبيدون الشعب السوري المسلم الموحد. وإذا بنا ننتظر وعد الله. عباد الله، الأمر يحتاج إلى عودة، إلى طاعة، أن تنقطع تلك الآلام السورية المزورة التي برر بها الناس آمال الديمقراطية، آمال اللعبة السياسية، أن تعلق أملك بالله وأن تعلق أمرك بالله. فالله هو القادر أن ينصر أمتنا كما نصر أمة الإسلام من قبل. والله تعالى لا يريد منا كثيرا، يريد منا أن نتحكم بشرعه، يريد منا أن نصدق في توحيدنا، في إيماننا، في طاعتنا، في برنا، أن نسعى أمينا بالمعروف ناهينا عن المنكر، أن نتوحد على كتاب ربنا وسنة نبينا، أن نتوب إلى الله من غش، من غدر، من خيانة، من تزوير، أن تتوب الأمة. نحن نتوب من الظلم الذي نقع فيه، يظلم بعضنا بعضا، يقتل بعضنا لبعض، يأكل بعضنا لبعض، يأكل أموال اليتامى والمساكين، ثم نشكر إلى الله لانقطاع كهربائي وانقطاع المياه. أقول الأمر المرشح لما هو أعظم من ذلك، وإن كنا نسأل الله أن يسلم الأمة من كل بلاء وفتنة، ولكن إذا لم يرعوا الناس ويعود الناس إلى الله تعالى فإن الأمر مرشح لما هو أسود، فلا يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ومن فإن له معيشة ضنكا. استغفر الله مما سبق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مطرارا وينذركم تحتاج حتى اليمين، سيأتي الرزق بالاستغفار، بالتوبة، بالتحاكم إلى شر رب العالمين، بترك الغش، التزوير، الضحك على الناس، التغليظ بالناس. صرفنا في لعبة فارغة تافهة حقيرة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله تعالى أن يصب علينا جميعا الخير صبا صبا، وبلا أجل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلحنا بخشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ارتق من بشار الاسد، اللهم ارتق من بشار الاسد ومن كل الظلمه المعاونين له. اللهم انصر اخواننا المسلمين في سوريا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بحزب، بحزب اللات، بحزب حسن نصر الله هذا الذي خذل الدين، اللهم انتقم منه يا عزيز يا جبار. اللهم انصر والاستخارة واكشف عنا اللهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله واتوب إليه.